السؤال الذي بعده يقول السائل فيه: بعض الناس ينسب إلى أو ينسب إلى الإمام الشافعي أنه كان يقول بالبدعة الحسنة، فهل هذا الانتساب إليه صحيح؟ هذا كذب على الشافعي رحمه الله تعالى وعلى من في طبقته وعلى من فوقه من الأئمة وعلى من دونه بقرون، أنهم قالوا بأن البدعة منها ما هو حسنة. ولكن هذا القول منسوب إلى بعض الشافعية كأبي محمد العز بن عبد السلام وبعض الشافعية كالنووي والعز بن عبد السلام. وأما أئمة المذاهب فإنهم لم يقولوا بهذا إطلاقا، بل العز بن عبد السلام كما هو المشهور عنه أنه يقول بأن البدعة ينطبق عليها الأحكام الخمسة، وهذا من عجائب قوله رحمه الله تعالى مع براعته في علم الأصول وتجرده للدليل في الغالب، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنه لأنه لم يكن جامدا في التقليد، بل يرد عليهم، وفي كتابه قواعد مصالح الأنام شيء من هذا كثير في الرد على المقلدة إذا ورد عليهم الدليل. فالشاهد من هذا أنه يجعل الأحكام الخمسة تنطبق على البدعة، مع أن البدعة في جميع نصوص الشرع ليست إلا من باب المنهي عنه، فليست من باب المأمور به، وليست ليدخل فيها الواجب والمستحب، وليست في من باب المسكوت عنه ليدخل فيها المباح. فبقي أمر واحد وهي أنها من المنهي عنه فتدخل في التحريم، وقد يقع في بعض صورها الكراهة، والله أعلم.